سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود علينا. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود علينا. الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله سمع نداء الله، الله يا الله الله مولانا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. إيش عليا يا صاحي، إيش عليا يا صاحي، الخلائق الله افعل الخير تنجو، افعل الخير.